أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته عن أحكام المواريث، وآخر ما نتكلم عنه في أصحاب الفرائض ميراث الحواشي. والمقصود بميراث الحواشي هم غير الأصول والفروع كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وفروعهم. الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وفروعهم، فلا يدخل فيهم الأصول ولا الفروع. الأصول كالأب والجد، والفروع كالأبناء والبنات وأبنائهم. وهؤلاء بعضهم يرث بالفرض أو بالتعصيب، وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الوارثون بالفرض من الحواشي هم الإخوة والأخوات لأم، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب. الوارثون بالفرض من الحواشي هم الإخوة والأخوات لأم، وتكلمنا عنهم وسنفصل فيهم الآن بأمر الله عز وجل. وينبغي التنبيه على أنه لا مجال لميراث الإخوة أيا ما كانوا طالما أن الأب موجود، وكذلك الفرع الوارث المذكر الابن وابن الابن. وقد شرحنا قبل ذلك في ميراث الجد أن الجد فيه خلاف في حال وجود الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب، وقلنا أن الجد على المذهب الراجح لا ينزل منزلة الأب في هذه الحالة. ميراث الإخوة والأخوات لأم، طبعا ونحن نشرح المنظومة، وكنا نتكلم عن فرض السدس وفرض الثلث، شرحنا هذه الأمور، ولكن بعد أن قمنا بالشرح الآن نحن نفصل حتى تكون المسائل تقريبا بأكملها قد تعرضنا لها. ميراث الإخوة والأخوات لأم. الإخوة والأخوات لأم هم الذين ينتسبون إلى المتوفى عن طريق الأم انتسابا مباشرا، أي أخي من أمي أو أختي من أمي، فهم يتحدون مع الميت في أن أمهم واحدة غير أن أباهم مختلف. الإخوة والأخوات لأم، ننتبه لهذا الكلام جيدا، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا فرضا، لا يرثون إلا فرضا، فلا يرثوا بالتعصيب بحال من الأحوال. والدليل على ميراث الإخوة والأخوات لأم قول الله تعالى في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد أجمع العلماء على أن المراد من الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم. وأشرنا قبل ذلك إلى أن في قراءة قد تنزل منزلة القراءة الشاذة أو التفسيرية. وردت عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. وهذه القراءة شاذة أو تجري مجرى القراءة التفسيرية كما ذهب إلى ذلك البعض. الإخوة والأخوات لأم، إذا ما نظرنا في الآية نجد أن ميراثهم يتلخص في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، يأخذ الواحد المنفرد منهم سدس التركة فرضا بنتا كان أم ذكرا. وننتبه إلى أن ميراث الإخوة والأخوات لأم لا نفرق فيه بين الذكور والإناث. فلو أن الأخ لأم انفرد يأخذ السدس، ولو أن البنت الأخت لأم انفردت تأخذ السدس. والحالة الثانية، أن يتعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم اثنان فأكثر، يعني أخ وأخت الأم، أختين وأخ الأم، أي عدد، فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي. فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي، ولا يكون هنا تعصيب، وتقسم التركة بينهما بالسوية. والدليل على ذلك، دليل التسوية بين الذكر والأنثى في ميراث الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا اثنان فأكثر، أن الله تعالى قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة عند الإطلاق، لفظ الشركة عند الإطلاق يقتضي المساواة. دوما عندما تقول فلان شريكي، فهذا إذا ما أطلق يقتضي المساواة. الحالة الثالثة للإخوة والأخوات لأم، أنهم يحجبون بالأصل المذكر، وهو الأب والجد الصحيح وإن علا. يعني إذا وجد أب أو جد صحيح يحجبوا الإخوة والأخوات لأم، وكذلك الفرع الوارث، وكذلك الفرع الوارث الابن وابن الابن مهما نزلت درجته، والبنت وبنت الابن، والبنت وبنت الابن. نأخذ مسائل على الإخوة والأخوات لأم قبل أن ننتقل إلى الإخوة والأخوات الأشقاء. توفي رجل وترك زوجة وأم وأخ الأم وأخ شقيق، هل هناك حجب في المسألة كما تعودنا؟ الزوجة لا تحجب، الأم لا تحجب، تبقى لنا الأخ الأم والأخ الشقيق. الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأم أو الأخت لأم بحال من الأحوال. يعني ممكن بعد ذلك هنجد أن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب أو الأخت الأب في بعض الحالات، لكن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ الإيه لأم. وبناء عليه تكون التركة الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث من الزوج، الأم السدس، الأخ الأم السدس، والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. وقد يسأل سائل ويقول: ليس هناك فرع وارث للمتوفي ذكرا كان أو أنثى، لما أخذت الأم السدس؟ نقول: لأن هناك جمع من الإخوة والأخوات اثنان فأكثر، وإن لم يكونوا من أصل واحد. أخ الأم وأخ شقيق، أخ الأم وأخ شقيق، فالأخ الأم هنا السدس، والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. توفيت امرأة وتركت زوجا وأم وأخوين لأم وأختين لأم، هنا الزوج لا يحجب، الأم لا تحجب، أخوين لأم وأختين لأم لا يحجبا لا بالزوج ولا بالأم، وتكون التركة على النحو التالي: الزوج النصف لعدم وجود، والأم السدس، والأم السدس، والأخين والأختين لأم يقسم بينهما الثلث. بس أنا قصدي يعني لما بيكون أنت مت... الأخت إيمان رجاء غلق المايك، الأخت إيمان بارك الله فيكم رجاء غلق المايك والانتباه للمحاضرة. الأستاذة إيمان رجاء غلق المايك والانتباه للمحاضرة. طيب، فنقول توفيت امرأة عن أب وأخ لأم وأختين لأم وجدة بين قوسين أم أم، يعني جدتي الأمي أم أمي. هنا الأب لا يحجب بحال، الأخ لأم والأختين لأم محجوبون بالأب، وكما قلنا ما دام الأب موجود فلا ميراث للإخوة والأخوات، لا الإخوة والأخوات لأم، ولا الإخوة والأخوات الأشقاء، ولا الإخوة والأخوات لأب. طيب، إذن تبقى الجدة أم الأم، هل تحجب بالجد؟ لا تحجب بالجد لأنها ليست من طريقه، فلو كانت الجدة أم أبي أي أم الأب هنا لحجبها. وتصبح المسألة الجدة أم الأم تأخذ السدس كما شرحنا في المرة السابقة، والجد باقي التركة تعصيباً. توفيت امرأة وتركت جد وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة، ننظر إلى الحجب. الجد لا يحجب إلا بالأب، والأم لا تحجب على الإطلاق، والأخوين لأم وأخت شقيقة. الأخوين الأم محجوبان بالجد، الأخوين الأم محجوبان بالجد. وتصبح المسألة كالتالي: الأم السدس حتى وإن وجد إخوة وأخوات محجوبون، نعم ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، لأن هناك جمع من الإخوة والأخوات اثنان فأكثر حتى وإن كانوا قد حجبوا. طيب، الأم السدس، الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف فرضا لانفرادها، وأنا اتكلمت في المسألة دي كتير ودايما بأكد عليها، وهنشرح ميراث الأخت الشقيقة دلوقتي بالتفصيل تاني. فهنا الأم تأخذ السدس، الأخين لأم محجوبان بالجد، الأخت الشقيقة النصف فرضا، والجد الباقي تعصيبا. توفي رجل وترك زوجة وبنت ابن وأخ الأم وأخت الأم وعم. الزوجة لا تحجب، وبنت الابن انفردت فلها النصف، والأخت الأم والأخ الأم يا جماعة محجوبان بالفرع الوارث اللي هو بنت الابن كما قلنا، فتصبح التركة الزوجة الثمن لوجود فرع وارث، وبنت الابن النصف، والعم الباقي تعصيبا. دقيقة واحدة معكم أرد على التساؤل، لأن هناك اختبار خاص بالجامعة ويبدو أن الطلاب عندهم استفسار. طيب ميراث الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هي كل أنثى تنتسب إلى الميت بواسطة أبيه وأمه، يعني أختي من أبي وأمي، والأصل في ميراثها هي والإخوة الأشقاء، قوله تعالى في الآية الأخيرة من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كلام هنا عن الأخت الشقيقة يا جماعة، وتنزل الأخت الأب منزلة الأخت الشقيقة في عدم وجودها كما أشرنا وسنفصل بأمر الله. وهو يرثها أي الذكر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى الأختين إذا اجتمع في عدم وجود بنت، عدم وجود فرع وارث كما شرحنا، لهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إخوة وأخوات أشقاء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الأخت الشقيقة يا جماعة ترث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. متى ترث بالفرض؟ ترث بالفرض إما النصف وإما الثلثان. الآن نحن نفصل، شرحنا هذا الكلام في المنظومة في الأبيات فنرجو الانتباه. ترث بالفرض أحيانا ترث النصف إذا انفردت ولا أخ شقيق معها وليس للميت فرع وارث. لازم ننتبه للضوابط دي يا جماعة، يعني أنا الأخت الأب مش هديها النصف كده اعتباطا، لا، الأخت الشقيقة معذرة، مش لأن اللي هقوله عن الأخت الشقيقة هقوله برضو في الأخت الأب بس في حالة عدم وجود الأخت الشقيقة. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا انفردت بشرطين: إن لا يكون مع أخ شقيق وليس للميت فرع وارث. إن كان الفرع الوارث ذكر يبقى هي مش هتاخد حاجة خالص، وإن كان الفرع الوارث بنت ها يبقى زي ما هنفصل دلوقتي وهنشوف هتاخد السدس تكملة للثلثين. انتبه معي. طيب ترث بالفرض الثلثان إذا وجدت مع شقيقة أخرى فأكثر، فإذا اجتمعا يأخذان الثلثين بشرط ألا يكون هناك فرع إيه وارث. خلاص إحنا حفظنا الموضوع ده. طيب هذا ميراث الأخت بالإيه؟ الأخت الشقيقة بالتعصيب. مش عارف ممكن يكون نت فيه حاجة، يعني الله المستعان. طيب ميراث الأخت الشقيقة بالفرض، ميراث الأخت الشقيقة بالتعصيب بقى يا جماعة له صورتان أيضا. الأولى التعصيب بالغير. يعني إيه يا جماعة؟ التعصيب بالغير أي ترث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين إذا وجد مع أخ شقيق أو إخوة أشقاء. دايما التعصيب بالغير لما بيكون بنت مع ابن، البنت واخوها، او الاخت واخوها في زي الحل اللي احنا قلناها اللي احنا بنقولها دي اشقاء مع بعض. فطالما وجد بهذه الطريقه يبقى للذكر مثل حظ الايه الانثيين. طيب التعصيب مع الغير يعني ايه يا جماعه؟ باختصار للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب يبقى لو عندي أنا بنت منفردة، وأخت شقيقة يبقى عصبة بالإيه يا جماعة؟ تعصيب بالغير، بس بشرط ما يكونش في أخ شقيق موجود. وإحنا قلنا طالما في أخ شقيق هيبقى الميراث إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هنا أنا عندي مسألة مهمة لازم أنتبه ليها. وهي أن الأخت أو الأخوات الشقيقات ينزلن منزلة العصبة تنزيلاً اعتبارياً. لذلك يسمون العصبة إيه؟ مع الغير لوجودهن مع الفرع الوارث من الإناث كما قلنا، وتأخذ الإيه؟ السدس تكملة للثلثين. طيب، في مسألة وهي المسألة المشتركة. المسألة الإيه؟ المشتركة. المسألة المشتركة دي يا جماعة عجيبة جدا، ومن المسائل المهمة، ويتغير فيها الحكم إزاي؟ هقول لك. المسألة المشتركة صورتها شكلها إن هلاقي عندي إخوة وأخوات لأم، إخوة وأخوات لأم مع إخوة وأخوات أشقاء، لكن لو سيبنا الإخوة أو الأخت الشقيقة مع أخواتها الأشقاء ترث بطريقة التعصيب، إن نقول باقي التركة الإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، هيبقى الكلام على الورق بس مش هيلاقوا حاجة ياخدوها. في الحالة دي قال لك ندخل الإخوة والأخوات الأشقاء يشتركوا مع الإخوة الأم، عشان كده سموها المسألة المشتركة. والمسألة دي حصل فيها خلاف ما بين الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وانتهى القول فيها على قولين. القول الأول أنه لا شيء للإخوة الأشقاء في هذه الحالة. قال لك والله إحنا على الورق بنقسم الأخين لأم هياخدوا التلت بالتساوي، خلاص، والإخوة والأخوات الأشقاء هياخدوا الباقي تعصيبا. نقول طيب، ما على الورق ما فيش هياخدوا حاجة، ده الكلام ده على الورق بس، إنما لما نيجي نقسم مش هيلاقوا فلوس، مش هيلاقوا جنيه واحد ياخدوه. قال لك لا، قال لك ما لهمش حالة، إحنا نقسم الأمور ونترك الأمور على حالها. هذا المذهب مذهب علي بن أبي طالب، أو ورد أو مروي عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وبه قال الشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وداود الظاهري والطبري وجماعة من أهل العلم. القول الثاني قالوا إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في نصيبهم المفروض لهم شرعا بالتساوي. وهذا المذهب مذهب عمر رضي الله عنه وعثمان وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والشافعي والثوري وغيره. ايه حجة الجماعة اللي قالوا ما لهمش حاجة، هم خلاص يرثوا بالتعصيب، ما فيش خلاص هم احرار؟ قال لك الحجة انه في الحديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإعطاء الإخوة الأشقاء في هذه الحالة شيئا من أنصبة أصحاب الفروض اللي هم الإخوة الأم لا يكون إلحاقا بأهلها، إذ لا يكون الإعطاء إلا بنص وهو غير موجود. ده مذهبهم، ودي الحجة، وهي حجة لا بأس بها، ولكل قوله واجتهاده. المذهب الثاني قال لك لا، قال لك هم يشتركون مع الإخوة لأم في السبب الموجب للتوريث. هو الراجل ده مات وسبب أخ لأم وأخت شقيقة وأخ الأب، إحنا نيجي نقول إخوة الأم يرثوا وهو اللي أقرب للميت يشترك معاهم في الأم والأب كمان، تقول له مالكش حاجة؟ خلاص كده؟ حتى إن قانون المواريث المصري، القضاء المصري معذرة قبل صدور قانون المواريث في مصر كان بيأخذ بالمذهب الحنفي والذي يقضي بعدم أخذهم إيه؟ شيئا. ولكن عندما صدر قانون المواريث في مصر أخذ بالمذهب الثاني كما نصت على ذلك المادة العاشرة منه. وهذه المسألة أيضا تسمى كما قلنا بالمسألة المشتركة والمسألة اليمية، من اليم يعني البحر، والحجرية والحمارية أيضا، والحمارية أيضا. فلما رواه الشافعي من أن الأشقاء، الإخوة الأشقاء، قالوا لعمر لما أراد أن يسقطهم، قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، وفي رواية هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ يعني إحنا نبقى معاهم في نفس الأم مشتركين، وكمان يعني نزيد بالأب، ده إحنا لو اعتبرنا أبونا ده حجر مرمي في البحر ملوش لازمة ولا حمار، ها طب ناخد معاهم من ناحية الأم إذا كانوا هم، يعني المسألة غير متصورة عقلا يا جماعة. فاستحسن ذلك عمر وقضى بينهما بالتشريك أي بالمساواة. فقيل له إنك قضيت في أول عام بخلاف هذا، فقال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لأن الاجتهاد لا ينقض بالإيه؟ بالاجتهاد. طيب المسألة دي صورتها تبقى إزاي؟ قال لك تبقى كالآتي، خد بالك بقى، زوج، يبقى الميت المرأة ماتت وسابت زوج وأم أو جدة، حد من أصحاب السدس، أم أو إيه؟ أو جد. واحد يقول لي طب ما الأب من أصحاب السدس أحيانا، ما هو لو الأب موجود يا مولانا هيشيل كل اللي هيشيل الإخوة كلهم أخواته وأشقاء، مش هيخلي حد. إحنا بنقول صورة المسألة دي إمتى تحصل ويبقى الإخوة الأشقاء والأخوات يرثوا بالتعصيب بس مش لاقيين فلوس، كالآتي: يبقى زوج، المرأة ماتت وسابت زوج، وأم أو جدة، حاجة من الاتنين صاحبة سدس يعني، واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات لأم عشان ياخدوا التلت، وأخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقة فأكثر أو لم توجد. يبقى مدار المسألة دي على إيه يا جماعة؟ أنا عايزك تركز، مدارها على إيه؟ إيه اللي عمل المشكلة دي؟ اللي عمل المشكلة دي الأخ الشقيق. ليه؟ لأن شرط المشاركة أن يكون الأشقاء وارثي بالتعصيب، ومش هيرثوا بالتعصيب إلا لو كانت إلا لو كان المسألة فيها أخ شقيق. خلاص، والمسألة بالشكل ده زوج وأم أو جدة واتنين فأكتر من الإخوة والأخوات لأم وأخ شقيق سواء بقى معاه أخوات أو معهوش، ها بالشكل ده هنلاقي إن الزوج هياخد إيه؟ النص، لأن مفيش شرع وارث، والأم مثلا السدس، والاتنين من الإخوة والأخوات هياخدوا التلت، وبعدين نيجي نقول لأخ الشقيق الباقي تعصيبا، ده إحنا نقول هنا وإحنا بنضحك عليه. ليه؟ ما ياخدش حاجة خالص، هي أصلا هتعول المسألة. تمام، فهي ده الصوره اللي يتحقق فيها المساله الايه المشتركه او اليميه او الايه او الحماريه او الحجريه. خلاص كده. طيب واحد يقول لي افرض واحنا لما قسمنا التركه اتبقى شيء قليل على نفس الصوره اللي فاتت دي، يبقى في الحاله دي مفيش مساله مشتركه. طيب واحد يقول لي افرض المساله كان فيها اخت شقيقة مش أخ شقيق، يبقى مفيش مسألة مشتركة. ليه؟ لأن الأخت الشقيقة هنا هتنفرد وتحط رجل على رجل وتاخد النصف، هي كمان المسألة دي هتعول، ما هو الأخت الشقيقة هتاخد النصف والزوج النصف والأم السدس والإخوة الأشقاء لتلت، ده هتعول يعني إيه بشكل كبير، وإحنا هنشرح العول في المسائل إن شاء الله تعالى، في عندنا حاجة اسمها العول والرد إن شاء الله تعالى نشرح. طيب طيب لو كان بدل الزوج زوجة، بدل الزوج هو اللي يرث زوجة، وكان اللي ميت زوج، قال لك برضو يبقى المسألة على أصلها. خلاص كده هيبقى المسألة إيه؟ على أصلها، مفيش مسألة مشتركة. ليه؟ لأن الزوج هياخد النصف لو انفرد، إنما لو الزوج الربع يبقى العملية إيه؟ بقى فيها شوية. طيب يعني مثلا نيجي نقول توفيت امرأة وتركت زوج وأم وأخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق وأخت شقيقة. لو إحنا جينا نقسم التركة دي على اللي الذكر مثل حظ الأنثيين بين الإخوة والأخوات الأشقاء، زي ما قلنا مش هياخدوا حاجة، هياخدوا على الورق بس. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ نقول لأ، الزوج هياخد النصف والأم السدس والباقي بين الإخوة والأخوات الأشقاء. واحد يقول لي طب هيتقسم بالتساوي، نقول اه هيتقسم بالتساوي، هنا مفيش للذكر مثل حظ الانثيين لان احنا لغينا التعصيب اصلا، حتى الاخ الشقيق هياخد قد الاخت الشقيقه. طيب ناخد مسائل على ميراث الاخت الشقيقه، وطبعا هو بيشمل معانا الباقي يعني طبعا. طيب توفي رجل وترك اخت شقيقه وزوجه وجد، الراجل مات ساب اخته وزوجته وجده، حد محجوب؟ نبص كده، الاخت الشقيقه مش لا تحجب هنا، والزوجه والجد. السلام عليكم يا مشير. اه بس عنده محاضرة كده هخلصها واكلمك ان شاء الله. السلام عليكم. خلاص يا جماعة، يبقى انا عندي هنا الاخت الشقيقة هتاخد النصف، ليه؟ انفردت، نزلت منزلة البنت، والزوجة الربع لان مفيش فرع وارث، والجد الباقي. طب ناخد مسألة تاني، توفي رجل وترك ام واخت واختين شقيقتين وابن عم، نشوف الحجب، الام لا تحجب وابن العم من اصحاب العصبه ولا يحجب الاخ ولا يحجب الاخوات الاشقاء. طيب يبقى في الحاله دي المساله تمشي ازاي؟ الام السدس ليه ما انفردت؟ قال لك لا انفردت بس في جمع من الاخوه او الاخوات اثنين فاكثر اللي هم الاختين الشقيقتين، يبقى الام السدس الاختين الشقيقتين تنزل منزله البنتين ياخدوا التلتين وابن العم الباقي تعصيب. توفيت امراه وتركت زوجا واخ شقيق واخت شقيق، وانت مغمض الزوج النصف والباقي تعصيبا بين الاخ الشقيق والاخت الشقيقه للذكر مثل حظ الانثيين. طيب توفيت امراه وتركت بنتا وبنت ابن واخت شقيقه، بنت وبنت ابن واخت شقيق، خد بالك بقى من المساله دي، البنت تاخد ايه؟ النصف، ماشي انفردت، وبنت الابن هي الاقرب تاخد السدس تكمله للثلثين مع البنت. طب والاخت الشقيقه تاخد ايه يا جماعه؟ دي المساله اللي كنت بقول عليها، الاخت الشقيقه هنا تاخذ الباقي تعصيبا، عصبه بالغير، عصبه بالغير، تنزل هنا منزله الاخ الشقيق تاخد الباقي تعصيب. المساله دي مهمه قوي. طيب توفيت امراه وتركت زوجا واب وخمسه اخوات شقيقات واربع اخوه الاب، نبص الزوج لا يحجب ومفيش فرع وارث يبقى ياخد النصف، الاب يعمل ايه؟ الاب يحجب كل الاخوه اللي موجودين دول، ما تتخضش، خمس اخوات شقيقات ومش عارف ايه، الاب ما بيخليش حد، هيحجب بقى ويأخذ الباقي تعصيبا اللي هو النصف. طيب توفي رجل وترك زوجة وابن وثلاث أخوات أشقاء، نفس الشيء، الزوجة الثمن لوجود فرع وارث والابن الباقي تعصيبا ويحجب الثلاث أخوات الأشقاء. توفيت امرأة وتركت بنتي ابن وأم وأختين شقيقتين، نفس المسألة اللي خدناها من شوية. بنتي الابن الثلثان ينزلوا منزلة البنات، والأم السدس. ليه؟ لوجود أختين شقيقتين فأكثر. واحد يقول لي طب ما الأختين الشقيقتين يأخذوا الباقي إيه؟ يأخذوا الباقي تعصيبا، يأخذوا الباقي تعصيبا. طيب، توفي رجل وترك زوجة وأم وأخ الأم وأخ شقيق وابن مخالف في الدين. ساب زوجة وأم وأخ الأم وأخ شقيق وابن مخالف في الدين. الابن المخالف في الدين ممنوع من الميراث، خلاص يمنع من الميراث كما تكلمنا عن موانع الميراث. طيب، حد محجوب، الزوجة لا تحجب، الأم لا تحجب، تبقى أخ الأم وأخ شقيق. يبقى الوضع إيه يا جماعة؟ الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث. طب الأم السدس ليه؟ ما إحنا قلنا في أخ الأم وأخ شقيق. طالما في جمع من الإخوة والأخوات ذكور أو إناث اثنان فأكثر، الأم تنزل من التلت للسدس. طيب، يبقى الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والأم السدس لعدم وجود فرع وارث، ونزل الميراث من الايه؟ من الثلث الى السدس، لان الام لو فيهم فرع وارث بتاخد التلت على طول، ما بنبصش للاخوه بقى. طيب، والاخ الام هنا يا جماعه انفرض ياخد ايه؟ ياخد السدس، والاخ الشقيق عصبه، الباقي تعصيبه. طيب، توفيت امراه وتركت زوجا واخ الام واخ الاب واخت شقيقه. الزوج ما فيش فرع وارث ياخذ النصف. الاخ الام انفرض ياخذ السدس. طب والاخ الاب والاخت الشقيقه؟ الباقي تعصيبا. توفيت امراه وتركت زوجا وجده واختين لام واختين شقيقتين واخ شقيق. المساله دي اللي اتكلمنا عنها من شويه دي المساله المشتركه يا جماعه. ليه؟ الزوج النصف، الجدة السدس، أختين لأم بيشتركوا في الثلث، الأختين الشقيقتين والأخ الشقيق الباقي تعصيبه. طب لو جينا بصينا مش هنلاقي حاجة، مش هيعرفوا ياخدوا حاجة بالتعصيب، هيخشوا مع الأشقاء الأختين الشقيقتين إيه؟ يتقاسموا معهم في التركة. طيب، حتى لا تتدخل المسائل، يعني جزء الإخوة الأم والأخت الشقيقة كان يعني مليان تفريعات. إن شاء الله عز وجل نتوقف هنا، وفي موعدنا إن شاء الله يوم السبت بأمر الله عز وجل. وريت الدكتورة صفاء تنزل التنبيه إن المحاضرة الجاية في ميعادها يوم السبت إن شاء الله. هنأخذ بقى ميراث الأخت الأب، ونتكلم بعد ذلك عن التعصيب، لأن ميراث الأخت الأب يا جماعة هيمشي هو ميراث الأخت الإيه؟ الشقيقة. هيبقى كأنه مراجعة على ميراث الأخت الشقيقة، لكن لما يكون ما فيش أخت شقيقة. طب موجودة، هنشوف بقى لما يجتمعوا الاثنان معا، ثم نتكلم على العصبات بأمر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.